واللي مرافق يساعدوك حتى انت لا تقوطر انت اول انسان مالك طير طير الا انه ماشي على وجه الارض يا غير هو من الطيور انتم عالمين الليل انكم طيور الانسان كامل طير طير يا غير ماشي على وجه الارض ما عاطيها الله يذن يطير ودليلكم عليها رواية انت عدالك مقوطر انت تحكم جرفتك تمشي بالشوق الطير هنين يعود محوم بين السماطران ما يسكر ريشان ودقائق ما تلقاه مقاط وهنا يعود ماشي حتى يتم دائما اللي كي حد يعود خرص الطير ذلك الطير يعود كي اللي يعود ينترى مواجه الهواء اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ذل يحكم الشره ما يمسكون الا الله ما تمشي حاكم في الجو ما هو قدرة الملك لطف العاطف كذلك الإنسان يعود مقاطع لكن يقول وي وقي يوم جاي الوقت أولك فين أولك هو يزيد المحرك يزيد المحرك ألا باش شجر حتى بيضه باش يقطع بطنه وباش خفض من ضغط جناح ولذلك سمته العربية اخفض لهما جناح الذل قالوا إشارة بكلمة الجناح بأنه طير في الأرض كالطائر الذي يطير في السماء ولكن لك نعطاله إذن التحليق والآخر ما نعطاله ذاك لذا إذا الإنسان في شكل طائر ولذلك حركته دائما تحتاج إلى تحليق الجناح والله ما أكون فاطرين له إلا الليلة اللي تنبصوا منهم يقولوا لنا يطبقوا لي بعد الرواية واحكم عليك أيديك وقوم متواطئ ويقول لك أنا قاعد جاي لو أنت تفركس الضوء أيديك انطرصوا لك لأن الحركة ما هي قادة صح ما هو قدرة تغيس بيدي وكل لقاه عجل من لقاه قوطر اكثر منه حركت ايدي والله ما فهمتوه اذا عود لقاه مطلع اذا سميت المرافق لان بها ارتفق المخلوق معناها زاد يلطه به ويساعد به هو من حكمة ولاه ما عدا الانسان كلمتك يشعلوا دحسات حسدات يحسدوه ياخ ما يتم يكريفي عاد المرفق ان دالوا قدامه ياخ يشناح ما يرجع له والرقبة تندار له لعل يتم يطوى كلمتك وكل ما اصطل يعدل نظام يتم متقط يا غير بطريقة نظامية لا تعود مختلة وإن الله على كل شيء قدير قال ايديكم إلى المرافق وامسحوا بي أيوة قالوا إلى هذه قلت لكم البارح علمها إلى جاءت في القرآن على الشكلين خالق إله وذا اللي وراها ما يدخل فيه ولذلك أرك الفقهاء عندهم نازلين تكتب له لقاي تقول له أنا بايع لك من عند الدار الفلاني يا والله الحيط الفلاني إلى ليك صدراي يقول له من درى كان الصدراي داخله والله ما هي داخل من درى كان وذيك قولته اللي كتب في التاقط أنا بايع لك من الحيط إلى الحيط الأخر هل الحيط اللي واقف عند الحدود هل هو داخل في ملكك والله خارجنا ينقال ذاك لابد من خرصه في حالنا فصلوا بها خرصه إلى عاد من الشكل قالوا واحدين من العلماء إلى عاد من الشكل ذا اللي وراه إنه يعود داخل وإلى عاد إلى ذا اللي وراها ما هو من شكلها ما هو من جباه وكلتها إنما تدخل قالوا الدليل عليها شنه قالوا إلى قال أنا بايع لك من عند النخلة الفلانية إلى النخلة الفلانية النخلة اللي واقفة عندها داخل بها اللي من شكل نخل إلى عاد قالوا بايع لك من النخلة الفلانية إلى الحيط الحيط ما هو كيد ما هو كيد نخل إن قال آها ما يقدر يدخل بيه ما هو مشكله قالوا يا الدليل عليكمه قالوا لي أنا مولانا نذكر إله قال يتم الصيام إلى الليل والليل ما هو كيف تنهى عاد الليل ما هو داخل بيه ما هو مشكل يرسابه ونعود الصوم الشكل ويدخل كيف قول الله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي لا تخلطوا وتجمعوا بين مالكم ومالهم لأن المال متشابه ان اله اللي تدخل اللي وراها الى عاتم الشكلها ولا عاتم ما هي من شكلها ما تدخل ومستمطين ومستغرين ومن بعض نصوص القران والله ما فهمتوه قال ان القران اهديكم الى المرافق وامسحوا به لا اله الا الله الغريب ما قال وامسحوا رؤوسكم قال وامسحوا برؤوسكم واهرب قال عليه لعات المعنى على بابه تعود معناها انك راسك تمشي تبالي به المبدية هو قال امسحوا برؤوسكم اقبل راسك وامسح به المبدية

وانه ما يعدل اعضاء الوضوء التالبين ولم يثبت عنه نقصر شي منهم وحنانين يعطي ساعة وعاد يقصر شي ثاني. هذا ما ثبت عنه في حديث ضعيف ولا صحيح. واضح. قالوا اذا عادوا عندنا فرائض الوضوء كم؟ 7. 4 متفق عليها بين العلماء، و3 محل خلاف، وهي النية. قال ابو حنيفة بالنسبة للوضوء والسحور النية فيما يواجه بقى. يا غير التيمم ما يشبه فيه النية عندي. يا رلو قالوا لي ان التيمم ما هو معقول، يعني ما هو معقول الا ما هو مفهوم تو. ويا اخي ما هو مفهوم، يا الله يمثل باثريت به اللي ضعيف نديروا له النية، وهذا اللي واضح وهو النوافة والطهارة وشي واضح، هذا لا يحتاج عندي الى نية لانه قاع حالته وضعته، فلا يحتاج الى نية عندي. واما التيمم كونك طالح يديك في التراب لا تنصح بهم، هذا امر لا يعرف له مثيل، وبالتالي يحتاج الى نية. هذا ابو حنيفة وطائفة معاه. المهم قال لهم ايش لا يجد يقول واحد منكم ايش لا يقول انما الاعمال بالنيات. يقول لهم ما تحتجوا علي بي. يقول لهم ما انما نحتجوا عليك بي. يقول لهم لان حديث الاحادي. وحديث الاحادي ما هو لاحق عند ذيك الدرجة حتى من قوة. وانا قال لهم اجبرت في نصوص القرآن ما اذكر لي فيه شيء صريح عن اشتراط النية. قالوا ايش لا يقول فما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين. قال لهم الله نية الإخلاص معكم فيها، ونية أنه هو كونه واجبا والله ما كذا كذاك ماني معكم فيها بيا اللي ما رجل ولاني قاعد نطولكم في حجاج العلماء، لأن بعض حجاج العلماء حد ما القربة اليابسة يقطر فيها إلا شوي حد صب فيها قدر يدفق أمية والتمية عطشانة اللي رجاء يخلي كانوا يسكن في صدره يقدر شعبها الليلة وعودي لأجل مولاد خيمته بدل نرد عليها شي من الكذبيات وغالق وقت وغالق واحد اجبرت اليوم وتلفن علي فلان يبقى تمحل وقته معاها فرائض الوضوء. يقول لي جايب لك شيء اشبه من ذاك لا اله نعودنا الى اصهرنا نصهر الله على فرائض الوضوء. يا كان نشهر مولانا عدنا قدر توضا علموه لزوجاتكم علموه لاماتكم وعلموه لاخواتكم. هذا الليله تكلمنا على الفرائض ونوخر كامل مشين قالوا الوضوء ما هو واجب. الحمد لله الواجب الليل مساء نوخر الليل سنة والله مندوب والله شيلك يمه والواجب هذا المسائل لهما. حد جاء المولانا يعدلهم معنى أنه سلك الواجب، وحد جاء المولانا بالواجب الله لا يعذب على السنة ولا مندوب. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ هاي رحمة من مولانا خاصة للشابيات الواحد ما قد يسكن في شقاع والله مسيكين ما قد تقرا قاع ولا ما قد تسمع. فلذلك خاطر بس أطعليكم كان مولانا يسهل علينا عند لقاء وفي حياتنا وبعد مماتنا وعند لقاء. سمعتوا ولا ما فهمتوا؟ الوقت ما زال منه شو انت الحمد لله. طيب اذا معناها وقف اقرا شو قالوا. والفور ودى القوة في الشروع قصر اليدين وفي الشروع والفور ودى القوة في الشروع قصر اليدين قصر اليدين سنة للكوع. تبارك الله عل البيت. والفور ودى الكوى في الشروع غسل اليدين سنة للكوع. ايه شوفوا الفور ودى الكوى ذاك من عقاب الفرائض. ايه وغسل اليدين الى الكوعين اللي هما الارساق في بداية الوضوء. لا قيل مندوبة وقيل سنة. عند قاع ابن عاشر قال ويشمل المندوب سنة. قال ان المندوب مرة قاعد يعبر عنه بالسنة ومرة قال سنة هو المراد به المندوب يداخله. مرة يعبر بعض عنه. تبارك الله. قال ان الميترا ونتوضاه الاول ما نبدو به نغسلوا ايدينا. اياك لا تنوخهم على شمل الاعضاء وهم بعد قاعدين طاهرات ما ممسخات. ولا امالي لعل نحتاج لهم لا ينغرفوا ايدينا هنا غرف بها من اللي راح الاحلال. يلحقني الاول ما سبقت صبيت فيهم لي خسرتهم. لعل ورا ذاك اللي قمسهم قاعد نضيع علي الماء. عاد اول شيء تعدل من له اغسل ايديك. وكذلك انت لا تستحم. اول شيء تقدم اغسل ايديك واغسل فرشك. ابدأ بالبليدات اللي فيهم النشاة عادة وبعدين قير. ايه واقول مضمضة مستنشق مستنذر ورد مسح الرأس فيما اثر. تبارك الله. قال على انه لا يذكر ان سنن الوضوء وهي 7 ايضا. قال ان على ان يا الله نعود واول شيء نقص الويدين وعاقب ياخن عدل المضمضة. المضمضة معناها سواك بالماء تعود الجف وتمحو فمك الماء، تدير فيه شي من ما فمك وتم الجف تمخو، لكن اللي تعدى له لكن قالوا المضمضة والله يسوقوا به، لكن عود واحدين يدوروا به السواك، يقولوا أنه من السنة انك تسوق الى ما تيسر لك ولا ضاق عليك الوقت، سوق ولو بالطهارة وحضم ميه اياك تبالغ، لانك لا يتقف من يدي الله ولا يتقرا كتاب الله. والملائكة قالوا عنهم في ملائكة تضع فمها على فم القارئ، يا الله يقلع عنه واسمعوا يا اخي الكماية، عود كماية فمه ما يقرب، والملك جاي انك انت مطهر طارح فمه على فمك وانت فمك قاع يجف الحمير. انا ما نقول فلان الا لعل لعل باطي عود فينا حد نقدر عود وقاع ما فينا حد يكمي. الله يحلم ملائكة تضع أفواهها على فم القارئ، فلذلك جاء الأمر بالسواك وتنظيف الأسنان لأن الملك يقرب فمه من فمك. أرع وقت يقول عنه وقت لا يقرأ، وقت لا يقرأ، والحديث وارد في قضية الصلاة في سياق الصلاة. أيوة طيب، إذا المضمضة الاستنشاق معناها ترقى بالماء، وقالوا من شدة النوافذ ترقى بالماء تشبدو شور خنافرك، ياكل عاد فم رائحة من خنافرك تقضم على الماء، ولا عاد فمك رواية تتفلها عنك حتى لا تنطق بالحمد لله إلا وفمك نظيف وأنفك نظيف. لله تعبد به الملك ومعه واندار معاه السواك لأنه يرضي الرب ويحفظ الصحة ويعين على قيام الليل ويمعلم البصر وعلاج للأسنان وفي شمل فوائد ما وكافي قاع من الفوائد انه يرضي ربنا. هذا ما ورث حتى نص العلماء انك يتعود دائما محافظ على وضوك وعلى طهارتك انك يشيك رزق ما كان في البرنامج، لكن تعود دائما كلما انتقضت طهارتك جددت الطهارة، انك اطرح البيت تفطن رزقك ما تلبسوط، ومن اسباب استدرار الارزاق عبدك ان لقاه اللي دائما طهارته محافظ عليهم يعطيهم ولاه الشكل من حسن الاخلاق وبرود الراس ما يجبره حد ما يجبره، انه من موجبات حسن الاخلاق وانه مجرد انك تعود للفضل فارقة والله، وهني لما اللي يتخطط طهارتك تعالى وتوضا، وكافيكم اللي نين فترقه يتوضا يطلب مولانا، معناه انك انت تتوضا يعود مفتوح لقدر من اللي جاب، يعني الشريعة ان تقول لك انت عدل كذا يطلب مولانا معناها ان فهم شركة طبعا افتطت له لقاه يعود كان يلزم لان يفهم لذان يقول اللهم رب هاي الدعوة يك الطالب فهم الدل على فهم رواية، يعني لما اللي تفطن لك لأنه قال لك قالت في الشريعة أن تتوضع طلب مولانا، يعني يتصال يطلب مولانا، قالوا لأن مولانا جاء الأعمال من زيرة شقلة وحد كان يشتغل الله ينقذ ينعطاله الشروح وليله والله تبقى يباكم فاهمين، هذا قاع هو هذا الكوة اللي فاهمين احنا من الدروس، إن رقاية يريد يشتغل عدة شغلة يلا يجبر شوي يرتش شوي، انك مستحيل تعبد مولانا عبادة حق عندك مخلصة ما دار لك شفه ايه والله في الكراع اللي لابد ان تحصل لك لابد بيهلي مولانا كريم العود الانسان اللي غاني قاعش ما ذاك يعطيه العامل ما فات تشتغل، فكيف برب العالمين جل في واحد يا اخوتي قط مرة ليش تشتغل وحدين بعد ان نمشي من الشغل ويعيدنوا عليكم هو من هذا بيخوالي يقولهم لكوا وعلنوا ولاني ننقذ ما حد ما فات نقذ قالوا ما يصلي العصر ما يصلي الظهر ولا العصر اعاذنا الله ايه وعلمني حد بيه وقلت له رجاه معلمني قلت له قول مكسور العمر اني ما وش ينقرب انه يتم يصلي الظهر في وقته ويصلي العصر في وقته الى نقذ العمال ونقذت الناس ولا يتنفع ايه انين قالوا له قالوا له قال لك علن هون عقل يارتك تعرف شيء تتم قال لهم ذاك ما بدأ يناقش معاه قال لهم على انه هو اللي يشيل الدار ويوفى من الشغلة يستحى ويشرب تاي والله لكن لا يشرب يعطيه اخلاء ويشترى حتى من ثم يقوم يخلص ياكل ويسجد. قالوا له الصلاة لابد من تعدل في وقته. قال لهم مك هو الناس كامل يسلفوا مولانا انا ما سلفوا. شابوا حد الله هذا الصحابي ما هو جليل. قال له ما قال له انتم بقولوا انتم الناس كامل المعلومة سلفوا مولانا انا ما سلفوا مك. قال له من الناس اللي أبدين لقاع من الرصيف اكبال اكبال لابد ما تخلص حاله. الناس قاع بعض منها كريم ما يعدل. قال له ما يوم مولانا ما سلفه لا أحد عدل له والله ما أفسبه. مولانا يسلفه قبال ودرك هذا مخلوق مولانا أروقيه ما ورسوله لكلام انه لا يقد يسكن فيه تم يصلي في الوقت اللي ساكن على الناس هو معلومة سلفه مولانا ما تأمك انه ماشي على رأس المولانا يدين قبال وهو دول يتم لا يرفض من عبد الدينين يدر زلاك الدبيس المعلوم. الله يحلم هذا مساكين انسان عاد عنكم من اللي عاد راجل مساكين شيبان وساكن في دماغه ما بيحرك ان الناس سلفوا مولانا اللي سلفوا هو ذات ونين يقولوا له مولانا ياك ما هو قابلوا كلا يقول لهم ايه مك ايه والناس معلومة وسلفوا مولانا ما سلفوا مك ياك ما يشعل راس مولانا سلفوا قبال. شوف مخلوق مخلوق نعوذ بالله جاهل ومقفور على رواية خاسرة وتولى فيهم بس الا يذكرني بقضية خلقة المشركين عاذنا الله. المشركين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لرواية غريبة قالوا انت يا رسول الله والصحاب تكلم عاد ثم توكلوا الله عن سذبحتوها انتوما وهذا اللي اقتل مولانا ما توكلوه يكش كيف ثم ان تقتلوا العنز والله توكلوها وان يقتلها مولانا تباوا عنها ثم جير عدكم اقتيل اقتيلكم انتوما من اقتيل مولانا. جاء القرآن يعلق عليهم يقول وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون. هم قال جاب لعامهم مولانا إن الزكاة ما يعرفوا معناها ويعتبروا إن الزكاة لا كتلة وإن مولانا كتل والإنسان كتل. قالوا لهم كيف تقبلون كتلكم أنتم وتأكلونه كتل مولانا ما تقبلوه. مخلوق ينقف الراس والعياذ بالله على الباطل أعلن الله وإياكم. سمعت ولا ما سمعت؟ الوقت انتهى. ما زال عندكم انتم ما ترقلوا فيها المسجلات يطلبونهم يرقل لهم على قدر اياكم ما يعود الدرس ما باقي منوش لعل يجوا وحدين وفيهم ما يعدين من التسجيل يعني ما يجيهم الدرس كامل والله يجبر عند بلاي دخرة يقوم العياط وينقال لهم كانوا التدريس ولكن لا يخرص كامل خيركم شي قاعد ينضبع هذا بداك انتم مالي ما يكسر منكم خير يسكن فيكم شي الى تم رقاه الله يتكلمكم انتم السايلي لكن ما يتوفى لكن نعم ونرجع ان شاء الله لتكملته ليلة عاد ان شاء الله لكن اين خطبه بالدعاء يسلمكم. استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك وأسألك اللهم بجميع صفاتك اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا ينبغي إلا غفرت تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. يا ربي لا تترك لنا ينبغي إلا غفرت يا ربي لا تترك لنا ينبغي إلا غفرت ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. يا ربي لا تترك لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته ولا عدوا الا كفيته ولا مرضا الا شفيته. يا ربي لا تترك لنا مرضا الا شفيته. يا ربي لا تترك علينا مرضا الا شفيته ولا مكروها من جميع المكاره الا اجرتنا. يا ربي حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما تولي وبارك لنا فيما أعطي وقنا اللهم شر ما قضي اللهم قنا شر ما قضي اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أزرنا ولا تهر علينا اللهم ارض عنا وارضنا اللهم ارض عنا لا نرضاك الأكبر لا إله سخط بعد وارضنا